معناها في القرآن هذا فصل، فصل بين الكلام والكلام السابق والكلام اللاحق. هل وبعد وهي مبنية على الضم كما تعلم، فأعلم وهذا توقف من المؤلف الناظم مع المتعلم الدارس، فأعلم والعلم وإدراك الشيء على حقيقته، العلم إدراك الشيء على حقيقته التي هو عليه. فأعلم أن كل العلم كل العلوم يقصد الأحكام الفقهية وما إلى ذلك، أن كل العلم كالفرع، ولذلك قال هناك فقه أصغر وفقه أكبر، ويعنون بالفقه الأكبر التوحيد والعقيدة، التوحيد والعقيدة، ويعنون بما دون ذلك الفقه الأصغر هو الأحكام والحلال والحرام. ولذا جمع لأبي حنيفة من كلامه كتاب يقال له الفقه الأكبر، جمع له جمعه له بعض تلامذته وبعض المستفيدين منه، جمع له كتابا سماه الفقه الأكبر وشرح هذا الكتاب، وإن كان في بعض المؤاخذات، لكن يقصد بالفقه الأكبر ماذا؟ مسائل ومباحث تتعلق بالمعتقد. قال وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد أي للعقيدة، لأصل التوحيد، والتوحيد هو ما كلمة توحيد مصدر من باب وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. فاسمع نظمي، أي اسمع هذا المنظوم الذي سيأتيك ويرد عليك. والنظم ضده النثر، ضده النثر، ومعلوم بحور الشعر 16، وهو قد سلك مسلك الرجز، والرجز سهل جدا كما كل علماء حمار الشعراء الرجز، فأتى ببحر من بحور الشعر وسلك عليه في هذه المنظومة، هذه القصيدة بالعطيم. قال طيب وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظم. وإحنا نقسم الدين إلى قسمين، مسائل علمية خبرية ومسائل عملية شرعية. مسائل علمية خبرية المعتقد، وأول أهم أبواب المعتقد خمسة، أهم أبواب المعتقد خمسة. واحد باب الأسماء والصفات، الثاني باب القضاء والقدر، الثالث أسماء الدين، الرابع أحكام الأخرة، الخامس حقوق الصحابة رضي الله عنهم. هذه أهم أبواب المعتقد معنا، ولسنا نزهد في بقية الأبواب أو نحط من قدر بقية الأبواب، لا أبدا، بس هذه أهم الأبواب وأكثر مواقع فيها الخلاف بين أهل السنة والمخالفين لهم، أهل الفرق، باب الأسماء والصفات، باب المشيئة والقدر، باب أسماء الدين، فلان مؤمن، فلان كافر، فلان عدل، فلان فاسق، وأحكام الآخرة، مرتكب الكبيرة ما حاله في الآخرة، أيكون مخلدا في النار كما خرج الخوارج وكما خرج المعتزلة، أو مرتكب الكبيرة هذا في خطر المشيئة كما خرج أهل السنة والجماعة معنا، وقد يعفو الله عنه فلا يدخل النار أصلا من أساسه، وقد يعذب الله بقدر ذنبه ومعصيته، فكما هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. قال وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، اسمع منظومي وما أتيت لك به في هذه القصيدة الميمونة المفيدة والجزء. قال لأنه العلم الذي لا ينبغي، لماذا؟ علم هو واجب فرض عين على المكلفين كبير وصغير ذكر وأنثى، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لم يلتمس ولم يطلب، لأنه العلم الذي لا ينبغي، هنا لا ينبغي معنى لا يجوز، وتأتي لا ينبغي معنى مكروه تساوي المكروه، لكن هنا لا ينبغي بمعنى لا يجوز، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قال لا ينبغي بمعنى لا يجوز لعاقل لفهمه لعاقل قادر على التعلم أن يعرف التفاصيل في باب العقيدة. إذا كان هذا عاقل قادر ويعي ويفهم وهو قد نظر نفسه للدعوة وقد أوقف نفسه للطلب والتحصيل ونفع المسلمين بالعلم فإنه لابد أن يعرف التفاصيل هذه. أما العامي فيكفي في حقه أمور مجملة ولا يكلف العامي بما يكلف به طالب العلم القادر على الفهم الذي يستوعب والذي يعرف التفاصيل. قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي العاقل أي قادر على الفهم وليس بعاجز ويعلم الواجب والمحال. الواجب في حق الله سبحانه وتعالى أنه هو الأول فليس قبله شيء وأنه الآخر فليس بعده شيء وأنه الظاهر فليس فوقه شيء وأنه الباطن فليس دونه شيء. يحيط علما بأن الله عز وجل لم يسبق بآدم معنا وأنه سبحانه وتعالى لا يزال موجودا لا يزال عليما لا يزال حكيما لا يزال قديرا لا يزال يشاء لا يزال يخلق سبحانه وتعالى. يعني الواجب هذا الواجب في حق الله سبحانه وتعالى يعلم قدم الله عز وجل وبقاءه في الأبد في الأزل وفي الأزل وفي الأبد لأنه طيب. ويعلم الواجب والمحال. المحال على الله محال على الله أن يكون له لطيف محال على الله أن يكون له مثيل محال على الله أن يكون له صاحبا محال على الله أن يكون له ولد ولم يلد لم يلد ولم يولد. قال والمحال كجائز يعني يعلم أيضا ما هو جائز ما هو ممكن قال كالجائز. الجائز يعني المخلوقات يجوز لربنا سبحانه وتعالى يعني إذا شاء أن يعطي فلان أعطاه وإذا شاء ألا يعطي فلان لا يعطيه يشاء أن يعافي فلان فيعافيه يشاء أن يبتلي فلان فيبتليه كل هذا أمر جائز. قال في حقه تعالى إذن تعلم الواجب. الواجب ما هو الواجب في حق الله سبحانه وتعالى من بقائه ودوام حياته في الأزل وفي الأبد. قال والمحال محال على الله سبحانه وتعالى. قال وكالجائز كذلك تعلم ما هو الجائز في حق الله عز وجل تجاه خلقه وتجاه تدبيره وتقديره. وصار من عادة أهل العلم أي اعتاد أهل العلم أو أكثر أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم السبر والتتبع والاستقراء أن يعتنوا في سبر ذاب النظم أي بدلا من النثر فإن النثر يصعب حفظه ويشق على المتعلم بخلاف النظم فإن الإنسان منصور عليه ولله الحمد أن يحفظ وأن يتعلمه وأن يستحضره في أوقاته كثيرا بخلاف الشيء المنثور الذي هو ليس بنظم. قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى أيضا لازال يعلل لماذا سلك مسلك النظم ولم يسلك مسلك النافر لأنه يسهل للحفظ أمر سهل يعلق بالأذهان ويبقى في الذاكرة الحافظة كما يروق للسمع فجزى الله علماءنا خيرا. تصور الفيد بن مالك رحمه الله تعالى كيف أنها ميسورة الحب. تصور الفيد الإمام السيوطي في الحديث كيف هي ميسورة الحب. تصور الفيد الإمام العراقي كيف أنها سهلة الحب ولينة والإنسان يجدد بها ويراجعها ويذكرها من وقت لآخر. تصور منظومة مثلا قصر السكر. تصور مثلا بارك الله فيك منظومة البيقونية السهلة هذه التي جمعت أبوابا من علوم الحديث كيف المبتدئ لما يحفظها ويعلق في ذهنه ويبقى في ذهنه ألقاب وأنواع علوم الحديث يؤهله إلى غيره يسلمه إلى مرحلة بعد هذه المرحلة ومرحلة إلى مرحلة أخرى. فجزى الله علماءنا خيرا حيث شمروا وجدوا واجتهدوا وبسطوا لنا العلوم وسهلوا لنا الفنون جزاهم الله خيرا، كما قال الشيخ ابن عثيمين في مقدمة القواعد الفقهية، وأيضا قد نظمها رحمه الله، ومن قبله نظمها السعدي، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا. فأنت بحفظك لهذا النظم وهذه القصيدة لا شك أنك حويت علما كثيرا، وهذا النظم يبقى معك وأنت شاب في مقتبل التحصيل في بداية التحصيل، ويبقى معك وأنت في أوساط عمرك، ويبقى معك وأنت شيبة كبير تحدث الناس، وهذا من بركة العلم يا إخوان، ومن بركة هذه المنظومات التي نظمها علماؤنا جزاهم الله خيرا عنا الخير الكثير. اي والله، ومهما في الحقيقه ندعو لهم ونترحم عليهم، من يوفيهم حقا، من يوفيهم حقا. ومن هنا، من هنا يعني من هذا المنطلق ولهذه الاسباب والعلل والحكم، ومن هنا نظمت لي عقيده. كلمه عقيده يا اخوه في القرن الأول لم تستعمل، القرن الثاني لم تستعمل، القرن الرابع كذا، الثالث كذا، الرابع جاءت في القرن الخامس بدأت تظهر في الناس، وهي كلمة مولدة. في القرون الأولى كانوا يستعملون كلمة اعتقاد ومعتقد، اعتقاد ومعتقد. شرح اعتقاد مثلا ابن هو الإمام الطبري كان يكثر كلمة معتقد واعتقاد، كلمة معتقد واعتقاد. وكتب العقيدة في الأزمنة الأولى أو في القرون الأولى كانت تسمى بأسماء عدة، منها السنة وهذا كثير، منها الإيمان وهذا كثير، منها بارك الله فيكم التوحيد وهذا كثير، ومنها الاعتقاد والمعتقد. معنا لما جاءوا فيما بعد جاءت كلمة عقيدة. وأيضا لو أورد علي أحدكم مثلا عقيدة الإمام الطحاوي، هذه التسمية ليست من تسمية الإمام الطحاوي، إنما هي من تسمية المتأخرين، من تسمية المتأخرين. وإلا الطحاوي رحمه الله تعالى قال هذا، يعني نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله، إن الله حليم لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، إلى آخر ما كتب في العقيدة. صحيح الطحاوي من أهل القرون الثلاثة، من القرن الثالث الهجري معنا، لكن ما هو بنفسه الذي قال هذه عقيدة أو ما أو بهذا اللقب أو بهذا العنوان، إنما جاء هذا ممن كان من المتأخرين، من النسخ طارة أو من العلماء المتأخرين طارة. جاء ذكر أمر كلمة العقيدة يا إخوة في القرن الخامس الهجري عند الإمام القشيري، وهو كما تعلمون عند شيخ التصوف، كذلك عند أبي حامد الغزالي بدأت كلمة العقيدة، بدأت كلمة العقيدة. والمقصود بارك الله فيكم عقيدة بمعنى فعيلة، أي معقود عليها في القلب فلا ينفك القلب عنها، والعقيدة أو الاعتقاد حكم الدين الجازم، فإن كان صحيحا فهو معتبر مقبول، وإن كان فاسدا فهو مردود غير مقبول، فهو مردود غير معتبر. عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة معتبرة مقبولة مرضية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم الدين، أتمه الله رضي الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة الصحيحة رضي الله عز وجل. أما العقيدة الفاسدة عقيدة الخوارج، عقيدة المرجعية، عقيدة القدرية، عقيدة المعتزلة، عقيدة الشيعة، فإنها غير مرضية وهي عقيدة فاسدة باطلة. قال ومنها هنا نظمت لي عقيدة، أي سطرتها ونظمتها وألفتها ورتبتها. وأيضا العلماء يقولون إيه؟ ينبغي لكل عالم أن يكتب عقيدته لينظر الناس فيها، فإن كانت صحيحة أقروها، وإن كانت خاطئة نفوها ونصح فيها وتراجع عنها. معنى يكتب الإنسان ما يعتقد، يكتب الإنسان ما يعتقد، سواء نذرا أو نظم. تصور كده لما الإمام السفارين نظم هذا النظم، العلماء نظروا فيه، صوبوا فيه الصواب ولا شك والغالب العام، وخطأوا فيه شيئا يسيرا. عقيدة الإمام الطحاوي، ما كتبه الإمام الطحاوي في المعتقد، صواب العلماء بنودا كثيرة الغالب فيها، وأخذوا عليها بعض المؤاخذات قليلا يسيرا نادرا معنا. ومدحوا معتقد الإمام الطحاوي الذي صدره مدحا رفيعا بليغا كذلك في هذا. وخذ من هذا القبيل، إمام ابن تيمية كم كتب في المعتقد؟ الكثير والكثير، أكثر كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية في المعتقد معنا. أذكر مثلا الحموية، أذكر مثلا الواسطية الذي وقع له فيها مجادلات ومصاولات ومقاولات ومحاضر كتبت بحضرة السلطان وبحضرة المذاهب الأخرى المخالفين له في هذا معنا، من مالكية من شافعية، خذ من هذا القبيل. طيب، ألف التدمرية، ألف المراكشية، ألف الرسالة المدنية، خذ من هذا كثير في معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية يظهر للناس. أول شيء يظهر ما عنده ويبرر لذمته ويصفي أمره وشأنه، لأن هناك من يطعن في شيخ الإسلام فيقول والله أنا ساحتي بريئة، هذا الذي أعتقده وظهره بين أيديكم، إن كان صوابا قبلتموه وإن كان خطأ رفضتموه. ولذلك تحدث ابن تيمية رحمه الله أصحاب المذاهب 3 سنوات على أن يأتوا بلفظة واحدة من الكتاب أو السنة أو ما كان عليه السلف الأول تخالف ما سطره في الوسطية. أما هذا هم 3 سنوات ومع ذلك ما أتوا بشيء يخالف، وما أتى بشيء ينكر عليه معنا يا إخوة. فينبغي، يقول بعض أبو بكر ابن فوقير، ينبغي لمن من العلماء أن يكتب معتقده، ينبغي لكل عالم أن يكتب معتقده ويعرضه على الناس، يعرضه على سكر لكي يصوبوا الصواب ويخطئوا الخطأ. قال: ومن هنا نظمت لي عقيدة، عقيدة على وزن فعيل، وجمع عقيدة عقائد زي صحيفة وصحائف، أرجوزة، أرجوزة وهو أيسر البحور الشعرية، سهل جدا كما قيل لبعض الشعراء، أرجوزة وجيزة ليست بالمطولة، لأن من إذا أراد تطويلها لطولها. ابن القيم لما أراد تطويل النونية أطل فيها حتى بلغت 5600 وكسرة من الأبيات المنظومات، إذا أراد التطويل، إذا أراد البسط والإطمار. لكن الإمام السفارين أراد الإيجاز وأراد الاختصار. ومن هنا نظمت لعقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة، السلك والخيط معنا، السلك الخيط يكون فيه اللؤلؤ، يكون فيه الخرزات وما إلى ذلك. قال: ومنه طيب نظمتها في سلكها مقدمة، أي في أولها مقدمة، إما تقول مقدمة إما تقول مقدمة، إما هذا وإما هذا، أحيانا يقولون تقدمة، أحيانا يقولون إيه تقدمة، وهذا أيضا وارد ومستعمل. وست أبواب، انظر لما بين لك ولخص لك الأمر وعرفك خطة النظم وخطة البحث وخريطة النظم، أنت يهون عليك ويسهل عليك جدا أن تقول أقرأ هذا وانتهي منه، أقرأ هذا عليه السلام ورحمة الله، أقرأ هذا وانتهي منه. معناه نظمتها في سلكها مقدمة، المقدمة هذه مهمة، مفتاح الكتاب، المقدمة مفتاح الكتاب ومفتاح الفن ومفتاح الرسالة ومفتاح الجزء، المقدمة يكتبها المؤلف والمصنف معناه فهل يبين فيها خطته في العمل، ماذا سأفعل في هذا الكتاب، وما هي محتويات هذا الكتاب، كم اشتمل على الأبواب وغير ذلك. هل نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب، والأبواب جمع باب، والباء هو طائفة من الفصول والمسائل والمباحث. قال كذاك خاتمة، ختم النظر بخاتمة، وهذا من حسن تأليفه وتنسيق وترتيب، أن جعل مقدمة ثم جعل الأبواب موضوع المادة موضوع الفن والعلم ثم خاتمة لخص لك الموضوع أو يرد فيها وصايا وتوجيهات في آخر المنظر. قال وسمتها من السماء، يعني سميتها، وسمتها بالدرة المضية. الدرة هي اللؤلؤة، والدرر هي اللؤلؤ، الدرة المضية المنيرة، في عقد أهل الفرقة المرضية، في عقد أي في عقيدة واعتقاد ومعتقد أهل الفرقة المرضية الذين هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الطائفة المنصور الذين لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة وهم على ذلك. قال في عقد أهل الفرقة المرضية، أهل السنة والجماعة الذين لم يسلكوا مسلك الخوارج ولا المعتزلة ولا القدرية ولا المرجئة ولا الشيعة ولا الرافضة، إنما سلكوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. وفي الحقيقة الشيخ السفاريني نفسه له شرح على هذا المعتقد، أظن معكم هذا الشرح الآن أو أتيتم بشروح أخرى؟ جميل، لا بأس إن شاء الله. هذا المجلد الذي بين يديه جمع عدة شروح، الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح بن الفوزان. معكم صرح واحد؟ الشيخ السفاريني نفسه أظن اسمه أنوار مشارق الأنوار، مشارق الأنوار معنا يا إخوان، شرح لهذا الكتاب، شرح لهذا الأمر. طيب يقول، وأنتم إذا بحثتم في مكتبة الشيخ مصطفى العدوي في الضربات تجدونها بالشرح يقينا، شرح الشيخ السفاريني نفسه صاحب النظر ستجدون هذا، وكان هذا الشرح معنا في بلاد اليمن عند الشيخ مقبول وعند الشيخ أبو الحسن، وأيضا متداولون في مثل الشرح. قال لكن أنا حقيقة للعجلة لم أعثر عليه لم آتي به. قال يقول وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد السداد الحنبلي، يعني يلقوا فيه منح اعتقاد الإمام الجليل المبدل إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة على اعتقاد بالسداد الحنبلي رحمه الله، كما قالوا أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد بن يعرف من مدلس سكن، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سكوره ستهتك. نصر الله عز وجل للأمة يوم المحنة، كما نصر بأبي بكر الصديق الأمة في موقف الردة يوم الردة. قال على اعتقادي للسداد الحنبلي، أي للسداد للتوفيق والهداية والرشاد والاستقامة، إمام أهل الحق، إمام أهل السنة والجماعة ذي القدر العلي. قالوا سئل أحمد عن 60,000 مسألة، تصور كده 60,000 مسألة، فلم يكن يجيب فيها إلا بحدثنا وأخبرنا، إلا بحدثنا وأخبرنا. وكانت كتب الإمام أحمد ليس مكتوبا عليها، أي على فروطها على غلافها، هذا جزء فلان، هذا جزء فلان، هذا جزء مثلا ابن عيينة، هذا جزء مثلا الثوري، هذا جزء كذا، هذا جزء كذا، لم يكن مكتوبا على طرفها من الخارج الغلاف شيء من هذا، انما لم يكن مكتوب عليه شيء، انما مكتوب حديثه داخل، ويعرف هذا الجزء من هذا الجزء ويميزه. تصور هذا، نحن لو في البيت في المكتبه يا اخوه نقعد ساعات عشان نخرج جزء معين، وتضر ساعة وساعتان، وأحيانا لا نقف عن الكتاب ونخرج نقول في حنين كان ونحن بحسرتنا، وأحيانا تدخل مكتبة كبيرة فسيحة تبحث عن مجلد وهو مكتوب عليه، الكعب مكتوب عليه واللون مكتوب مميز وكل شيء. أما الإمام أحمد رحمه الله لم يكن على قرة أجزائه هذا حديث فلان وهذا حديث فلان يميزه رحمه الله تعالى كما يميز أحدنا سورة الإخلاص ويحفظها ويعرفها. الله المستعان. قال حضر طيب على اعتقاد الاستدلال الحنبلي إمام أهل الحق، والإمامة نوعان أو قسمان، إمامة مطلقة وهي إمامة النبي عليه الصلاة والسلام، وإمامة مقيدة، إمامة عالم من العلماء، معنا يا إخوان إمامة فقيه من الفقهاء. وتعرف الإمامة يا إخوان بكثرة الأتباع، بكثرة إيه؟ الأتباع. والإمامة المقيدة يا إخوان جزاكم الله خيرا منها إمامة الحق ومنها والهدى، ومنها إمامة الضلالة والغواية والعياذ بالله. معنا طيب إمامة الهدى والحق، إمامة العالم تعرف ماذا؟ بكثرة الأنصار والأتباع. أنتم ترون الآن الشافعي كم أتباعه؟ ها؟ لا يحصون. طيب الإمام أحمد بن حنبل كم أتباعه؟ لا يحصون. معنا طيب أبو حنيفة كذلك، الإمام مالك هؤلاء بلغوا الإمامة. معنا يا إخوان وتعرف هذه الإمامة بكثرة الأتباع والأنصار والمنتمين والمنتسبين والمنتسبين. قال إمام أهل الحق للقدر للشرف والمنزلة والمكان صاحب المكان العالية العلي حضر الملا، الملا هم الأشراف والسادة، حضر الملا أي عالم، الحبر هو العالم، هو العالم يقال حبر بفتح الحاء ويقال حبر بكسر الحاء، يعني هو حبر أو حبر أي المراد العالم، حضر الملا فرد العلا أي الوحيد، وحيد زمانه وعصره، العلا الرباني قالوا الرباني والذي يعني رب الناس كما يربي الطفل أبوه، معنى يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، العالم الرباني الذي يتدرج بالناس، وأيضا العالم الرباني العالم العامل، العامل بعلمه هدف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. قال حضر الملا، الملا من هم الملا؟ الأشرف والسادة، فرد العلا يعني وحيد عصره فريد دهله، الرباني كل هذه أوصاف ومدائح في الإمام أحمد رحمه الله، وقد ألف في ترجمته جماعة من العلماء منهم أبو الفرج ابن الجوزي الإمام المعروف صاحب كتاب جد المسير وتلبس ابن سواء الكتب الأخرى المشهورة، ألف كتابا في ترجمة الإمام أحمد، وأظن أيضا الإمام الذهبي ألف كتابا في ترجمة الإمام أحمد، وغير هذين ألف في ترجمة الإمام أحمد، ولو رجعتم إلى سير علم الولاء في ترجمة الإمام لرأيتموها طويلة واسعة مفصلة. قال حضر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى، المراد الحجى العقل يعني العقول والنهى، يعني صاحب العقل والنهى، صاحب الفهم وصاحب اللب الذكي. قال رب الحجى، وتعلم أن الإمام اشتغل عنه أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، ومع ذلك كان من العباد المستاك، من العباد المستاك الزهاد رحمة الله عليه. قال يعني قلما يكون الناسك حافظا، قلما، ولذا كان العلماء يخافون من أحاديث الصالحين. لماذا؟ لأنه ربما يتسرب إلى الحديث الوهم والخطأ والنسيان، الاشتغال بالعبادة والنسك وما إلى ذلك. أما الإمام أحمد فجمع بين العبادة وبين الحديث والحفظ والفقه والإمامة في الدين والثبات على الحق والصمود في المهنة حتى ابتلي، حتى ابتلي وضرب وجلد. وكان الإمام أحمد كما يعني في ترجمته كان يحمل هم الجلد، كلها أحكام الجنة. فكان هناك رجل معه في الحبس، وكان هذا الرجل منسوب في شيء من أمور الدنيا والجنايات. فقال له: يا أحمد أثبت، فإنما هي الضربة الأولى وبعدها لا تشعر بشيء، وبعدها لا تشعر بشيء. فاحتمل رحمه الله تعالى كل هذه المحنة حتى جاء زمن متوفي، فعاف الله عز وجل الأمة من هذه المحنة العمياء العصيبة التي مرت بعدة خلفاء وسلاطين. بدأت بمأمون، ثم عقب المأمون المعتصم، ثم عقب المعتصم الوفي، ثم جاء المتوكل في صدر من خلافته، ثم انتهت هذه المحنة ولله الحمد. وهذا من فضل الله عز وجل، والله عز وجل له في خلق الشؤون يوفق من يشاء من عباده. فكان المتوكل يعني راجع نفسه، فلماذا أنا أكون على طريقة من سبقوني من بني عباس؟ فراجع نفسه وهداه الله أن أغلق هذا الباب من الفتنة العظيمة، ثم دعا الناس إلى السنة بعد ذلك وأغلق هذا الباب، فسن في الناس سنة حسنة ولله الحمد. فإنه قال: فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى. طيب نرجع ثاني، يقول: رب الحجى ماحي الدجى، الدجى الظلمات، ماحي الدجى حي الظلمات والدياجير، المعضلات من المسائل. الشيباني جده، شيباني. فإنه إمام أهل الأثر، فإنه إمام أهل الأثر، الإمام أحمد الأثر يعني الحديث سواء موقوفا أو مرفوعا. هنا قال: فإنه إمام أهل الأثر أهل الحديث، فمن نجا من فمنح منحاه فهو الأثري، منح منحاه من سلك مسلكه فهو الأثري أي المتبع. وأن هذه النسبة انتسب إليها علماء قرون، علماء قرون. قال: فإنه إمام أهل الأثر فمنح منحاه فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا. هذا دعاء من الناظم المؤلف أن الله سبحانه وتعالى يعم قبر الإمام أحمد بالمغفرة بالعفو بالصفح. نعم إي والله، ما أحوج الميت أقوى من المسلمين إلى الدعاء، إي والله، لأنه انقطع عمله. لكن أنت تدعو له، لا سيما إذا كان من الوالدين أو من الأقارب أو ما إلى ذلك أو من العلماء والمشايخ، هذا أمر حاجة. لا شك أن العلماء لهم منة علينا أكثر من منة آبائنا عليهم. قال: سقى ضريحا حله صوب الرضا. الصوب هو الغيث، الرضا، رضا ربنا سبحانه وتعالى وعفوه وغفرانه. ما نجم أضاء، أي كلما أضاء نجم وجاء كوكب أضاء يعني أضاء، وحله وسائر الأئمة أي أسكنه وسائر الأئمة أي جميع الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. طيب، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. طيب، بهذا يا إخوة جزاكم الله خيرا، ننتهي من المقدمة الأولى، وتليها إن شاء الله المقدمة الثانية ببيان فضل مذهب السلف ووجوب اتباع مذهب السلف وترك مذهب الخلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. ووصيتي أن تقرأوا كتاب فضل السلف على علم الخلف، معنى فضل علم السلف على علم الخلف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بعقيدة السفاريني رحمه الله.